أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني ما شاء الله عليكم. نعم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الله الله الله لا تعلق شكرا. تعالى. ما شاء الله. Oh! Yeah. Thank you. 是 وتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را يا رب تعالك مبروك مبروك وهو خير الحاكمين وهو خير عليك يا مولانا ألا تعبدوا إلا الله الله الله ألا وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكم وصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم ever. إن في ذلك لعبرة Sunday.